يقول: ما حكم إدخال الدخان داخل المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن الذي ابتلي بالتدخين عليه أن يتقي الله عز وجل، ويعلم أنه على منكر عظيم وعلى معصية، عليه أن يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل من تناول هذا المحرم، ويدعو الله عز وجل بأن يخلصه الله من هذا الفعل المحرم، ويتقي الله في نفسه وفي أولاده وفي ماله، يكون قدوة سيئة لهم. فإذا ابتليت بذلك فعليك أن تتخلص من ذلك. ومن صدق الله صدقه الله عز وجل، من صدق مع الله صدقه الله، عليك أن تحسن التوبة إلى الله عز وجل. وأما الإتيان بالدخان للمسجد فإن ذلك من أسباب الاستخفاف في المساجد، لأنه من الخبائث، والخبائث تكرم المساجد في الدخول فيها، بل هو مما يؤذي برائحته ونتنه. ولذلك من ابتلي بالتدخين عليه أن يتخلص من رائحة التدخين قبل أن يأتي المسجد، فإنه يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين، عليه أن يتطيب ويتنظف ويطهر فمه، لأنه على خبث، نسأل الله السلامة والعافية. فعليه أن يحرص على السواك ويطيب الفم، وكذلك أن يكون سبباً في إقلاعه عن التدخين وترك التدخين بالتدريج، فإن ذلك من أسباب المحافظة على شعائر الله عز وجل. المسلم حينما يكون معظماً لشعائر الله وإلى بيوت الله، ومحافظاً على أوامر الله، معظماً لحرمات الله أن ينتهكها، كان ذلك سبب في أن يدع ما حرم الله عز وجل. فشرب الدخان أشد جرماً من دخوله المسجد. ولذلك عليك أن تسأل: ما الطريقة إلى أن أترك التدخين وأن أقلع عن هذا الذنب العظيم؟ عليك أن تسلك الطرق الطبية والطرق الشرعية والطرق النفسية حتى تتخلص من هذا السرطان الذي يفتك في جسمك، وأنت تقتل نفسك قتلاً بطيئاً. فاتق الله واصدق مع الله، إن بعض الناس يتركه من أجل صحته، وبعض الناس يتركه من أجل ماله، وبعض الناس يتركه من أجل الناس فلا يوفق. لكن حينما يتركه المسلم من أجل الله عز وجل فإن الله يعينه ويثبته ويسدده، ويكون ذلك سبباً لخلاصه من هذا الخبيث. نسأل الله العصمة لجميع المسلمين.